ملخص كتاب تنشئة الأطفال في القرن الحادي والعشرين، علم الصحة النفسية للأطفال، من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة شارون كيهي هول، ترجمة أحمد الشيهي. الأطفال هم العمود الفقري لجميع الأمم وسبيلها إلى الرقي والتقدم، ولذا كانت تنشئة أطفال أصحاء نفسياً هي غاية الجميع، ولكن تعزيز الصحة النفسية للأطفال يحظى بتقدير أقل بين الناس، فغايات الصحة النفسية أو أهدافها لا تناقش بالدرجة التي تناقش بها متطلبات الصحة البدنية للأطفال. وكان هذا الكتاب قاعدة بيانات ثرية بالأبحاث المتعلقة بكيفية تنشئة أطفال أصحاء نفسياً وتعريف عامة الناس بها لمساعدتهم على تطبيق هذه المعرفة لنفع أسرهم، كما ربط الكاتب بين علم تنشئة أطفال أصحاء نفسياً وبين ممارسته والاستمتاع به، آملاً أن يتمكن جميع المربين والمربيات من الاستفادة منه وتطبيقه في حياتهم اليومية. أولاً، الصحة النفسية الجيدة للأطفال. الصحة النفسية تسهم في تشكيل مستقبل الأطفال ومستقبل عالمنا، وهناك نوعان من الصحة ينبغي لنا الاهتمام بهما، وهما الصحة البدنية والصحة النفسية، والعلاقات والروابط العاطفية بين الآباء والأطفال تمثل القاعدة التي تقام عليها الصحة النفسية الجيدة. ويمكننا تعزيز الصحة النفسية عن طريق إعادة التوازن الخاص ببناء علاقات تقترن بمسؤوليات شخصية من خلال أن يعتني البالغون بالأطفال يومياً، ويشمل ذلك ضرورة تلقينهم مسؤولية أفعالهم وأن الأفعال لها عواقب، ونجعلهم يطورون هذا الإطار. ومن اللبنات الأساسية للصحة النفسية الحالة المزاجية والانضباط الذاتي، وهما مؤشران جيدان تبنى عليهما النتائج اللاحقة التي يحققها الأطفال. تعتمد الصحة النفسية الجيدة للأطفال على التحفيز الحثيث من ناحية البالغين الذين يهتمون بالأطفال منذ الولادة وما بعدها، وتنقسم إلى عدة أقسام، منها الصحة النفسية لأول عامين في العمر، وفيها يكون الطفل بحاجة إلى الحنان والاهتمام والعناية، وتكون ثقته الكاملة في الشخص مقدم الرعاية له. وهناك الصحة النفسية لمرحلة الطفولة المبكرة، وفيها تتعزز العلاقات الاجتماعية للطفل ويراقب نموذج الأهل الخاص بالاهتمام ويحاكيه. وهناك الصحة النفسية لمرحلة الطفولة المتوسطة، وفيها تتطور القدرة على فهم العالم المادي من مفاهيم مختلفة وإدراك وجهات النظر وحب الأصدقاء والحرص على الاهتمام بهم. وهناك الصحة النفسية للمراهقين، وفيها تظهر آثار باقي المراحل السابقة عليهم وتكون شخصيتهم وتعد انعكاساً لما تربوا عليه وهم أطفال. يمكن دعم التطور النفسي لدى الأطفال من خلال تركيز الأسر والمجتمعات على العوامل الوقائية التي تصنع فارقاً في حياة الأطفال منذ ولادتهم، لأن كل الأطفال لا تحقق هذا التطور لأسباب متعددة، منها أن يولد الطفل في أسرة منفصلة أو يعاني الفقر أو يتعاطى أحد الوالدين المخدرات. ثانياً، تطور المهارات المعرفية في الطفولة المبكرة. إن التطور أو النمو المعرفي يعني ببساطة تطور تفكير الطفل بمرور الوقت، ويعتمد مستوى جودة تفاعل الناس مع بيئاتهم على مدى تذكرهم للأشياء المكتسبة في الماضي، وكيف يستخدمون ما لديهم من معرفة في تيسير أمور حياتهم بنجاح. ويبدأ تطور الأطفال في بيئاتهم المادية منذ يوم ولادتهم، إذ تتطلب الاحتياجات الجسدية للطفل حديث الولادة تفاعلات ثنائية على الفور، وتتشابك هذه التفاعلات بصورة مطلقة مع التطور المعرفي والاجتماعي، ويتطور النمو المعرفي بالتزامن مع المهارة الاجتماعية. ولتحفيز الإدراك المعرفي لدى الأطفال يجب اتباع عدة خطوات، منها متابعة استجابة الطفل تجاه تطور المهارات، وتقديم محفزات للأطفال، والحرص على تكرارها. الحرمان الشديد له أثر بالغ في التطور الجسدي والمعرفي والاجتماعي للأطفال، وفي دراسة تم إجراؤها على مجموعة من الأطفال عانوا الحرمان الشديد في طفولتهم، إذ تمت تربيتهم في ملجأ للأطفال، أظهرت الأبحاث انحساراً في مستويات الذكاء لنصف الأطفال تقريباً، وأسفر غياب التنشئة والتحفيز في افتقارهم إلى إجادة المهارات. ولكن عندما تم وضع الأطفال لدى عائلات قدمت لهم الحب والاهتمام، تغيرت النتائج بشكل ملحوظ. وهذا يدل على أن الحرمان شديد الوطأة وطويل المدى للأطفال يعوق تطورهم المعرفي الطبيعي، إذ يعتمد أول عامين للطفل على المعاملة الحسنة والتربية الجيدة من المحيطين به. يتسم التطور المعرفي على مدار السنوات الخمس أو الست الأولى من عمر الأطفال بأنه منهجي ورائع، واكتساب مهارة في أحد الجوانب يعكس بدوره عادة اكتساب مهارة أخرى على الجانب الآخر. ويجب على الآباء والأمهات مراقبة سلوكهم وردود أفعالهم أمام أطفالهم، لأنهم يقلدون ويكررون ما يرونه، والقراءة أمام الطفل منذ صغره تسهم بتحسين سلوكه في المستقبل، لكونه سينشأ محباً للقراءة. ثالثاً، النمو المعرفي خارج المنزل. تبدأ الصحة النفسية الجيدة بالمنزل، ولكن المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها بصورة كبيرة أيضاً على حياة الأطفال، ويمكن للأشخاص البالغين المتعاونين أن يصنعوا فارقاً من خلال تعاملهم مع الأطفال خارج المنزل، إذ تتعلق الصحة النفسية الجيدة بالتركيز على البيئات المتعددة التي يحفز في إطارها النمو المعرفي خارج المنزل. وهنالك العديد من أشكال التحفيز المعرفي خارج المنزل، ومنها مجال رعاية الأطفال، فينبغي للآباء التأكد من جودة الرعاية المقدمة لأطفالهم والوقت الذي يقضونه في مراكز الرعاية، والأطفال السعداء الذين يحظون بمكان جيد للرعاية سواء كانت حضانة أو جليسة أطفال، يظهرون تطوراً جيداً على صعيد المهارات المعرفية والاجتماعية، كما تقوم المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية بدور فعال في التنمية المعرفية خارج المنزل، فهي تتيح تجربة أمور مختلفة والتعامل مع العديد من الناس وتجربة العديد من المهارات. كما يلعب الإعلام دوراً كبيراً في النمو المعرفي، إذ يشير مصطلح الإعلام إلى كل أشكال التواصل العامة التي تهدف إلى نقل الأخبار أو تقديم التسلية، وقد تسفر وسائل الإعلام عن تأثيرات إيجابية أو سلبية، ولذا يجب أن يهتم أولياء الأمور بغربلة هذه التأثيرات بحيث تتعزز الصحة النفسية، لأن هناك العديد من البرامج تشجع على العنف ولا يناسب محتواها الأطفال أو حتى المراهقين. وبالحديث عن المراهقين، وهم أكثر فئة قامت وسائل الإعلام بتشويه صورتهم وأظهرتهم مندفعين ويخرقون القانون، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن الأبناء ليسوا مجرمين بالفطرة، وأن وسائل الإعلام هدفها نشر الأخبار الجذابة التي تلقى رواجاً، ولهذا تلقي الضوء على مجموعة مراهقين ضلوا طريقهم وتغض النظر عن آلاف المراهقين الجيدين، وحتى أولئك من يظهرون تصرفات سيئة يكون الأمر نتيجة بعض القصور في تربيتهم منذ الصغر. رابعاً، كيفية تعزيز مشاعر الانتماء الأسري. يمكننا النظر إلى الأسرة باعتبارها منظومة علاقات معقدة، إذ يعتقد أن السمات المميزة للطفل وتطوره ترتبط بالسمات المميزة لبقية أفراد الأسرة، وإن إرساء مبادئ الأخذ والعطاء في العلاقات الأسرية يعد مؤشراً للمسؤولية الشخصية والعلاقات الإيجابية في الحياة. فالأطفال الذين يشاركون في نجاح الأسرة من خلال القيام بالمهام المنزلية أو من خلال التخطيط للقيام بنشاط ترفيهي يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من الأسرة. ومن العوامل البسيطة التي تسهم في تعزيز شعور الطفل بالانتماء إلى الأسرة هو التواصل بشكل فعال مع الأطفال وتحديد التوقعات والمسؤوليات المنتظرة منهم بشكل واضح واستغلال دفء العلاقات في نقل هذه التوقعات لهم. يوصي الباحثون بأن يتبع الوالدان أسلوب تربية يقوم على معاملة الأبناء كأشخاص ذوي قيمة يستحقون الحب والاحترام، وقد يرى بعض الآباء أن عقاب الطفل غير المطيع يجب أن يكون عقاباً بدنياً، ولكن البيانات الخاصة بتطور الأطفال تشير إلى أن الأطفال يتأثرون سلباً بالعقاب البدني، إذ إن اتباع أسلوب العدوان البدني يحمل للأطفال رسالة مفادها أنهم في حالة شعورهم بالغضب يجوز أن يضربوا الآخرين، وعندما يكونون أكبر سناً يجوز أن يفلتوا من العقاب جراء ما فعلوه، وربما يتطور الأمر ليصبح العدوان البدني من طرق تواصلهم مع الآخرين، لذا يفضل استخدام أساليب تأديبية بديلة مثل منع الطفل من اللعب مع أقرانه عند ارتكابه لخطأ ما، أو التوقف عن شراء ما يرغب حتى يعتذر عن خطأه. وبالنسبة للمراهقين يمكن للحوار أن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة. قد تختلف الأسر لأسباب تتعلق بالمستوى الاقتصادي أو الخلفية الدينية أو المعرفية، ولكن يبقى الشعور بالانتماء داخل الأسرة أمراً بالغ الأهمية. ويرى علماء النفس أن منح الأطفال قدراً من الاستقلالية إلى جانب التوجيه المبكر يمثل استراتيجيات جيدة لتعزيز الكفاءة والشعور بالانتماء لدى الأطفال. خامساً، كيف تؤثر العلاقات مع الأقران بالأبناء؟ إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يعتمد استمراره ونجاحه على الكفاءة الاجتماعية، ويستغل كل من الأطفال والأشخاص البالغين المعلومات الواردة إليهم من الآخرين لمساعدتهم في إدراك ذواتهم. وأول علاقة اجتماعية تنشأ لدى الأطفال هي العلاقة بين الآباء والأبناء، وللآباء أثر بالغ على العلاقات الخاصة بالأبناء، لأن الأطفال يسترشدون في تعاملهم مع الآخرين بالنموذج الخاص لعلاقتهم مع الآباء. ويختلف مفهوم الأقران عن مفهوم الصداقة، حيث يمكن أن يكون الأطفال محبوبين بين زملاء فصلهم، ولكن لديهم زميل واحد أو زميلان ممن يرتقون لمرتبة الصداقة. ومن المهارات اللازمة لقبول الأقران الاهتمام بالآخرين والاستعداد للمشاركة والانضباط الذاتي بما يتناسب مع المرحلة العمرية من خلال التحكم في السلوك العدواني وإدراك وجهات نظر الآخرين والمرونة السلوكية. ويلعب الأقران دوراً مهماً في التطبيع الاجتماعي للقيم الخاصة بالأطفال، فالقيم هي انعكاس للأسرة والأقران، وتعبر القيم عن أي توجه أو سلوك يعتقد أنه يعزز من نمو الذات والآخرين. وعلى مدار نمو الأطفال ترتبط القيم الخاصة بالأقران بالقيم التي يتقبلها الأطفال باعتبارها القيم الخاصة بهم، ويعتقد أن تأثير الأقران يبلغ أقصى مدى في عمر الرابعة عشرة وحتى الخامسة عشرة للأطفال، ويبدأ في الانحسار من عمر 18، ورغم أن بعض تأثير الأقران يكون سلبياً، إلا أن الأقران يساعدون الأطفال على التواصل في مجتمع أقل هرمية، ويكون أغلب تأثيرهم في توجهات الأطفال إزاء ما يرتدونه مثل سراويل الجينز الممزقة وغيرها من صيحات الموضة الغريبة. إن الأطفال الأصحاء نفسياً يحملون قيماً أقوى تتضمن عناصر النزعة الفردية والجماعية من حيث ترابط واستغلال الطاقات لمساعدة الآخرين وتثمين الإنجازات الشخصية. سادساً، كيفية تعزيز روح المرح والتسامح. يساعد المرح وروح الفكاهة والضحك الجميع على اجتياز يوم حافل أو مرهق، وإن روح الدعابة الجيدة والاستعداد لأخذ الأمور ببساطة تساعد الأشخاص وبخاصة الأطفال في التطور بشكل عام وإقامة علاقات ذات أهمية شديدة للصحة النفسية. وقد أثبتت العديد من الأبحاث أن الأشخاص عندما يكونون متفائلين فإن ذلك يؤثر في علاقاتهم بأطفالهم، كما يعزز من مناعتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الصحة البدنية ومن ثم النفسية. وفي علم النفس يوجد العديد من البحوث الدقيقة التي تهتم بكيفية تنشئة الأطفال، ولكن القليل منها يناقش أهمية تعزيز المرح في حياة الأطفال، ولذا فلنحاول تغيير هذه النظرة، إذ إن من فوائد المرح أنه يسهل علاقات الأطفال بأقرانهم ويجعلهم أكثر ذكاءً ونشاطًا، وتكون نسبة أن يتمتعوا بصحة نفسية جيدة عند الكبر كبيرة، لأن نسبة إصابتهم بالاكتئاب ستكون أقل. يساعد تسامح الأطفال مع من يجدونهم مختلفين عنهم وإدراكهم بأن كل شخص يستحق فرصة في تعزيز صحة الأطفال النفسية، ويمكن جعل الأطفال يكتسبون صفة التسامح عن طريق استخدام الوالدين أسلوب التحفيز وتوضيح مدى أهمية التسامح وفوائده لأطفالهم، وتقبل أسئلة الطفل عن الاختلاف والترحيب بها، وتكليف الأطفال بمسؤولية بناء العلاقات مع الآخرين، وتوفير فرص لهم للمشاركة في النشاط الاجتماعي، كما يقترن موضوع التسامح والعدالة الاجتماعية بحدة انفعالية عند أغلب الأشخاص. فعندما يبدأ الناس بالشعور بأن مواقفهم يستخف بها، تنحسر قدراتهم المعرفية وتحل محلها القدرات الانفعالية، ويعانون صعوبة في التفكير على نحو سديد، ويحتاج الأطفال إلى الأشخاص البالغين كي يساعدوهم في رؤية هذه الأمور وأنها نابعة من منطق الاهتمام بهم، وأن الإجراءات التي تقال تصب في مصلحتهم. وختاماً، عندما نوجه أطفالنا ليصيروا سعداء، فنحن بذلك نخلق حلقة مثمرة، لأن هؤلاء الأطفال سيصبحون ناشطين اجتماعياً وسيعملون في إطار مجتمعاتهم والكون بأسره لإثراء عالمنا. ولذا يجب أن يضع جميع المربين نصب أعينهم عدة أهداف لتنشئة أطفال يتمتعون بصحة نفسية جيدة من خلال الحرص على بناء علاقات في إطار المنزل والمدرسة تعزز مشاعر الانتماء لدى الأطفال، ومساعدة الأطفال في تطوير علاقات صداقة دائمة، ومراقبة التأثيرات الأخرى من البيئة المحيطة والأقران في حياتهم. فأطفال القرن 21 بحاجة إلينا، وتربيتهم على أن يتمتعوا بصحة نفسية جيدة أمر بالإمكان تحقيقه.